إذن فالكنائس، إذن فالصوامع في أيام ما كانت، والمساجد هنا هي حارسة القيم في الوجود، لأنها تذكرك دائما بالعبودية وتمنع عنك الغرور، لأنك أنت المساجد دي. ولذلك إحنا بقى أمة محمد هو جدكها اسمها إيه؟ صوامع، والصومعة معروفة دي للمبنى مش كده؟ عاد وكنائس برضو إنما إحنا جابلنا الاسم بتاع إيه؟ مساجد من الإيه؟ من السجود اللي هو إيه؟ منتهى الخضوع إلى الرب. شوف اسمنا إحنا بقى منتهى الخضوع لمين؟ للرب. فمنتهى الخضوع للرب دي لما تكون بتخضع له 5 مرات في اليوم، إن كان عندك شيء من الغرور لازم يذوب، مش ممكن تفضل متواضع بذلة العبودية لله، وتبقى في كونه وعارف ان كونه ده كله فضل منه عليك، يبقى ما يدخلكش شيء من الغرور. فإذا لم يدخلك شيء من الغرور استقبلت أسباب الله في مطلوبات الله. أما أن تأخذ أنت أسباب الله في غير مطلوبات الله تبقى قحدي، تاخد نعم ربنا، ربنا أقدر إيدك على الحركة، تقوم تعصى ربنا بها وتضرب بها الواحد، أقدر لسانك تقوم تأذي به واحد بكلمة، لا إدك نعمة تقوم تستعملها في المعصية، لا. يبقى إذن قول الله لفسدت الأرض ليه؟ لأن قال لولا دفع الله الناس بعضهم لهدمت صوامع وبيع، ودي بتعمل إيه؟ اللي بتبقي أصول القيم في التدين. أصول القيم في التدين غير كل التدين. ولذلك احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى جعل الأركان الخمسة دي أركان ايه؟ الإسلام. أركان الإسلام اللي بني عليها الإسلام. يبقى لازم تدور على الإسلام وهي الخمسة دول، ما تقولش الإسلام هو الخمسة دول، ده الإسلام مبني على الخمسة دول، مبني على الخمسة، يعني الايه؟ الأعمدة أو الأسس التي بني عليها الإسلام. انت لما تيجي بقى وتعمل الأعمدة وتعمل الأساس وتعمل، ما تجيش تسكن، لازم تبني بقى الحاجات التانية بقى. يبقى إذن الإسلام مبني على هذه الايه؟ الأشياء. يبقى الحق سبحانه وتقول حافظوا على أماكن هذه القيم، لأن المساجد ده احنا نتكلم بالعرف الإسلامي، لأن المساجد هي متلقى فيوضات الحق النورانية على خلقه. فاللي عايز فيض الخلق بنوره يروح الايه؟ يروح المسجد لله. يبقى إذن عشان ما تفسدش الأرض يبقى لازم دي ايه توجد، فمرة جاء بالنتيجة ومرة جاء بالسبب. فهنا الآية دي لفسدت الأرض الغاية تفسد الأرض، ليه؟ لأنه هدمت ايه؟ الصوامع والبيع والصلوات والايه والمساجد. يبقى لم يبق للناس ارتباط بمين؟ ارتباط بالحق سبحانه وتعالى. دفع الله الناس بعضهم ببعض، يبقى فيه ناس يريدون الشر وأناس يريدون الخير، فمن يريد الشر يدفع بمن يريد مين؟ بمن يريد الخير. إذا وقعت المعركة بهذا الوصف يد الله لا تتخلى، لينصرن الله من ينصره، من ينصره، وما لا تطول المعركة. ولذلك قديما قلنا أن المعارك التي تراها في الكون لا توجد معركة بين حقين، لأنه لا يوجد في الوجود حقان، هو حق واحد بس، ما فيش واحد يقول أنا على حق وخصم على حق، لا هو حق واحد. يبقى إذن ما فيش معركة بين حقين، لأن ما فيش حقين. يبقى المعركة إن وجدت بتوجد كيف؟ توجد بين حق وباطل، أو بين باطل وباطل. المعركة بين الحق والباطل قلنا قديما أنها لا تطول، لأن الباطل زهوق، الباطل زهوق. والذي يطول في معارك البشر هي إيه؟ هي الباطل والباطل، لأنه ليس أحدهما أولى بأن ينصره الله. طب وإزاي بقى تيجي دفع الله الناس بعضهم ببعض في مثل هذه المعركة؟ يقول لك ما هو ده على فساد وده على فساد، ربنا بيدك الفساد ده بالفساد ده، يدك الفساد ده بالفساد، ولما يندك الفساد ده بالفساد ده يبقى جناح الفساد في الكون ينتهوا، ويجوا الناس الغلابة بقى اللي ما عندهمش فساد هم اللي يبقوا في الكون، مش كده ولا إيه؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم بقى. مثلا المعارك اللي تدور في اي حته تبص كده تقوم تلاقي ده له هوا وده له ايه؟ وده له هوا. طب ربنا يبقى في جانب مين؟ طبعا ما يبقاش في جانب حد، يسيبهم لبعض، يسيبهم لبعض. وما دام يسيبهم لبعض تبقى المعركه طول. لو كان واحد منهم في باله الله كان ربنا سبحانه وتعالى يبقى في جنبه، وبعد ذلك تشوف المعارك مثلا اللي موجودة في العصر الحديث مثلا معركة تجد وتطول، وبعد ذلك لا تجد القسم الثالث، ما تجدش القسم الثالث اللي هو ايه القسم الثالث؟ ان طائفتان من المؤمنين ايه فاصلحوا بينهما، ما تجدش حتى اللي بيصلح، تجد كل واحد بينفخ في الحتة اللي ايه اللي هو مولي له الله، يبقوا ثلاثة مش موجودين. يبقى ادي الخيبة في الكون، الخيبة في الكون اللي معاركه ايه بتطول. ليه؟ لان ما فيش في بالهم شيء جامع، لو في بالهم شيء جامع ما كانش يجي حرب خالص، لو غفلوا عنه تبقى الناس اللي بره اللي بعيد يدخلوا برضو، ولا دول دخلوا كمان. يبقى معناها ايه؟ يبقى معناها ان الخيبة في العالم ولا لا؟ الخيبة في العالم كله، وسيظل في خيبة الى ان يرعوه، يطولوا على نفسهم امد التجربة زي ما يحبهم، هيفضل في الخيبة دي لحد ما يرعوي ويفتن، إلى أنه لا سبيل إلى أن تنتهي هذه المشاكل إلا أن يرتدوا جميعا عن أهوائهم إلى مراد خالقهم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فسدت الأرض، نعم، أي فيما جعل الله للإنسان يدا فيه. أما الشيء الذي لم يجعل الله للإنسان يدا فيه هتفضل النواميس هي هي، ما أثروش في الشمس، ما أثروش في القمر، ما أثروش في الهواء، ما أثروش في المطر، إنما تأثرت إيه؟ الفساد جه في إيه؟ فيما لهم فيه يد. ولذلك انظر إلى الكون تجد المسائل التي لا دخل ليد الإنسان فيها مستقيمة على أحسن ما يكون، والفساد بيجي من النواحي هي اللي الانسان دخل فيها. الانسان دخل فيها ازاي؟ يعني ما يدخلش في حاجه ابدا؟ قال لك لا، دخل فيها بغير منهج ربه. لو دخل فيها بغير منهج بمنهج ربه كانت استقامت الامور كما استقامت النواميس العليا. تمام. ولذلك قلنا في سوره الرحمن لما السماء رفعها ووضع الميزان، مدام السماء رفعها ووضع الميزان والسماء ما تقعش على الارض والنظام كده محكوم حكم تمام، والشمس بتطلع من كلهم في فلك يسبحون، ونظام دقيق ولا مش دقيق؟ لان ملناش دخل ايه. فان اردتم ان تصلح حياتكم وان تستقيم اموركم كما استقامت هندسه السماء والارض فخذوا الميزان من الله في اعمالكم. والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ما دام انتم شفتم ان الامور اللي موجوده ليست في يدكم مستقيم الامر فيها، والفساد جاي من ناحيه ايه؟ الامور اللي انتم داخلين فيها. طب شوفوا ايه اللي انتم ماذا قصرتم؟ نقول ان دي كملناش ايد فيه ودي لنا فيها ايد. طب يعني نكن ايدنا على الحركه في الحياه؟ لا، ما تكنهاش، بل اعمل بحركه الحياه بس بمنهج الذي خلق الحياه. إن عملت في الحياة بمنهج الذي خلق الحياة تستقيم لك أمورك كما استقامت الأمور التي هي أعلى إيه؟ احفظ جيدا. والسماء رفعها إيه؟ ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، عشان ما تطغوش في الميزان. تعرفوا دي موزونة ليه؟ لأن ملكوش فيها اختيار، إنما الأمور اللي لك فيها اختيار حطوا الميزان كده وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الإيه؟ ولا تخسروا الميزان. ما دام الله خلق للإنسان لون اختيار، وبعدين اختار هؤلاء هذا المذهب وهؤلاء هذا المذهب، كان ربنا سبحانه وتعالى يتركهم. يقول لك لا، برضو ربنا له رحمة على العالمين، لازم يبقي عناصر الخير في الوجود. يمكن حد كده يرعوي ويتنبه ويلتفت ويروح ياخدها. فلما تيجي تطغى في جماعة يقوم يجيب لهم جماعة ايه؟ يردوهم، عشان تبقى عناصر الايه؟ عناصر الخير في الايه؟ في الوجود. لعل انسانا ياتي لياخذ عنصرا من عناصر الخير يحرك به ايه؟ حياته. وده جاي منين؟ جاي من فضل الله على العالمين. لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين، اي لم يدع الامر لايه؟ لتفسد الايه؟ لتفسد الارض. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك قلنا أن دي إشارة، يخاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وتلك بدلالة الكاف هنا، تلك بخطبه، وبيشير إلى إيه في تي؟ إلى الآيات التي سبقت. الآيات اللي سبقت إيه؟

ونوع فوض فيه رسول الله أن يضع من التشريع ما يلائم ما يرى. يبقى دي تفضيل ولا مش تفضيل؟ يبقى حين يقول ورفع بعضهم يبقى فهم من دي أكتر من أنه يصرح بالاسم. فكأنه حين يقال رفع بعضهم يبقى كأنه ما يجيش على البال إلا مين؟ إلا سيدنا. زي ما أنت تجيب مثلا لولد من أولادك قلم والولد قلم عادي، ولا تجيب له مثلا قلم بركر، ولا تجيب له مثلا ساعة، ولا تجيب له هدية ثمينة تانية. أقول لهم قالينا على كل حال بقى جبت لفلان قلم مش عارف إيه، وجبت لفلان إيه، وجبت وبعضهم بقى جبت له حاجة. بعضهم يبقى تعين ولا ما تعينش؟ يبقى تعين. بعضهم تعين ولا لا؟ يبقى تعين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. حين تقول كلم الله إياك أن تغفل عن قضية كلية تحكم كل وصف لله يوجد نظيره في البشر. أنا أتكلم والله يتكلم، لكن أكلامه مثل كلامي؟ إن كنت تعتقد أن وجودي كوجوده فاجعل كلامي ككلامه. طب اشمعنى مدام وجودي مش هو وجوده عايز تعمل كلامه زي كلامي ليه؟ وتقول كيف يصوت الله بحرف وكيف يبقى له أوتار صوتية؟ نقول لا، أنت ما بتاخدش ديا في إيه؟ بسبحان الله، في ليس كمثله شيء. ليس كمثله ايه؟ ليس كمثله شيء. فخذ كل وصف يرد عن الله بواسطة الله، ما تحطش انت وصف من عندك، وبعد ذلك لا تقارنه بوصف معك. فلله حياة ولك حياة، أحياتك كحياته؟ لا، حياته ذاتية وحياتك موهوبة مسلوبة. حياة ذاتية وحياتك موهوبة ايه؟ مسلوبة. تبقى مش زيه، مش كده؟ ولذلك لما يقول مثلا ايه استوى على العرش وقال ما تعملش جلوسه زي جلوسك، ولا قعده زي قعدك، ولا كرسيه زي كرسيك، ولا ما يمكنش. ده حتى في البشر احنا ضربنا مثل مره وقلنا ان الناس هيدعي واحد صاحبك هيدعيك تاكل عنده، واحد قال اكبر منه شويه يدعيك تاكل عنده، والتاني يدعيك تاكل عنده. ما بتروحش تاكل العدس هنا زي العدس هنا، ولا اللحمه هنا زي اللحمه هنا، ولا بتاع. البشر نفسهم بتتفاوت الامور الوصفيه بالنسبه لهم بالنسبة لمقاماتهم ولقدراتهم ولإمكانياتهم. فإذا ما ترقيت بالصفة إلى خالق كل الأشياء يبقى دي معجزية. فحين تقول كلم الله، المهم أنه أعلم رسوله بأي وسيلة من وسائل الأعلام. مفهوم؟ منهم من كلم الإيه؟ كلم الله. ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات. انظروا جيدا إلى أن الحق سبحانه وتعالى يؤكد دائما في الكلام النسب الإله اللي هو قايله، بيؤكد على دي. وأيدناه بروح القدس. نلاحظ ان كلمة وأيدناه بروح القدس جاء لمين؟ لسيدنا عيسى. ام قال لك نعم، لان المسائل التي تعرض لها سيدنا عيسى مسائل لازم تخلي روح القدس دايما في وياه. في ميلاده تعرض لإشكال، مش كده؟ في موته تعرض لإشكال، مش كده ولا لا؟ كل المسائل دي. فكان ايه يقول وايدناه بايه؟ بروح الايه؟ بروح القدس. لان كل حياته، ولذلك شوف الله سبحانه وتعالى يحكي عنه والسلام على يوم ايه؟ ويوم لان كل المشاكل اللي تعرض لها سيدنا عيسى مشاكل كبيره. في الميلاد تعرض لمشكله، مش كده ولا لا؟ لأنه ولد على غير طريقة ميلاد الناس، وتلك مشكلة اتهمت فيها أمه، وجاء القرآن فنزهها وبرأها ووضع الأمر في نصابه الحق، مش كده؟ وبعضه في الإيه؟ في موته حبوا يقتلوه مثلا، ولذلك قال سلام عليه يوم موت مش هيحصل لي حاجة، ويوم أموت برضه مش هيحصل لي إيه؟ حاجة، ويوم أبعث حي. ولذلك ربنا قال ابشروا أن عليه سلام يوم ولد، وسلام يوم إيه؟ يموت، وسلام يوم يبعث ايه؟ وسلام يوم يبعث حيا. والى لقاء اخر ان شاء الله.